الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدبجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، أي سارعوا وسابقوا بالأعمال قبل أن يأتيكم ستة أمور. المبادرة هذه حتى لا تأتيكم أحد ستة أمور. الأمر الأول طلوع الشمس من مغربها، وعند ذلك ما عاد فيه أعمال، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها. والأمر الثاني الدخان، ويدل على أن الدخان من علامات الساعة الكبرى. والأمر الثالث الدجال، يخرج في غفلة من الناس. والأمر الرابع الدابة التي ذكرها الله في آخر سورة النمل. والأمر الخامس مما يمنعك من الأعمال الصالحة خاصة أحدكم، بادر بالأعمال قبل أن يأتيك أمر في خاصتك يمنعك من الأعمال الصالحة، إما مرض وتكون من مستشفى وفي سفر وفي أشياء، وإما دين، وإما فقر، وإما مرض ولد لك، وإما أمر يشغلك. فما دمت الآن في صحة وفراغ بادر قبل أن يأتي أمر من خاصتك يمنعك من العمل. والأمر السادس أمر العامة أيضا، قد يكون الآن نحن الحمد لله في نعمة وفي أمن وفي رخاء وفي هدوء، لكن ما تدري يمكن يتغير أمر العامة وتصبح حتى ما تستطيع العبادة لكثرة الهرج والفتن والقتل كما يحصل الآن فيه. فيقول عليه الصلاة والسلام: سابقوا واجتهدوا في العمل، ما وراءكم إلا ستة أمور قد تمنعكم من هذا العمل. وهذه والله نصيحة لمن عقلها. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وله عن ماقل بن يسار رضي الله تعالى عنه مرفوعا: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهجرة شأنها عظيم لا يعدلها شيء، الهجرة لا يعدلها شيء، حتى النصرة، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين ما عدلت الهجرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فالهجرة لا يعدلها شيء، فما بالك إذا كانت هجرة وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تهاجر إليه كما هاجر الأولون إليه في المدينة. هذه التي عظيمة للغاية وثوابها عظيم كما هو ثواب المهاجرين الذين لا يلحقهم أحد. هذا الثواب العظيم كما في صحيح مسلم من حديث معقل جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل هذا الثواب لمن تعبد أوقات الفتن، أوقات الهرج والمرج والقتل واختلاط الأمور، فهو انصرف عن الناس وأخذ يعبد الله بما فتح الله له، صلاته في قراءة القرآن، يلزم المصحف، يلزم المسجد، يلزم طلب العلم والوحي، يكف عن الناس، يعتزلهم. هذا أجر عظيم، لكن من يستطيع هذا؟ ترى هذا الأمر الآن نحن نقول هذا الأمر طيب وهجرة إلى الرسول، من يستطيع؟ الآن مثلا اللي في مصر هذه الأيام والناس كل حديثهم الخاصة والعامة، الخروج والثورات والفتن وميدان كذا، من اللي يسحب نفسه وبيروح يمسك المصحف والمسجد وخاصة نفسه وما يهمه ويترك الهرج هذا والمطالبة بالديمقراطية وبالحرية وبالشر العظيم؟ من يملك نفسه إلا رجل يعتزل يكون مهاجر فعلا، هجر الناس، لأن الناس كلهم حديثهم ليل ونهار في هذا، ويستفز بعضهم بعضا ويشجع بعضهم. وكذلك اللي في الشام واللي في اليمن واللي في اليمين واليسار، هذا الآن هرج، لأن الهرج هو اختلاط الأمور ويصحب قتل. الآن شوف كيف كل يوم يقتل بالعشرات، على ماذا؟ هل هو على التوحيد ولا على الديمقراطية؟ يقتلون، يقتلون لأجل الديمقراطية. فالعبادة في الهرج كهجرة إلي. فالإنسان إذا تدبر هذا الحديث يعرف أنه صعب، كما أن الهجرة صعبة إلا على من يسره الله عليه، كذلك العبادة أثناء الهرج ترى صعب ولا يكون إلا بهجر، لأن الهجرة مأخوذة من الهجر، لا يكون إلا باعتزال الناس، ولذا كنت معهم ما تملك نفسك. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث آيات إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. نعم، الثلاث هذه إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. طلوع الشمس مغربه والدابة، الدابة تكون بعد طلوع الشمس مغربه، تسم الناس مؤمن وكافر، والدجال، والدجال قبل ذلك. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وله لذلك قال في الحديث السابق بادروا، لأن الثلاثة هذه من الستة الماضية إذا خرجت ما عاد ينفع نفس الإيمان، حتى لو تريد العمل ما ينفعك لأن يختم على الأعمال، فلذلك بادر ما تدري ماذا تدرك منها. نعم. قال رحمه الله وله عن أبي زرعة وذكر قول مروان عن الآيات أولها خروجا الدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. يقول جلس مروان بن الحكم في المدينة وجلس إليه ثلاثة نفر من المسلمين، هذا الحديث هكذا في مسلم، فسمعوه يتحدث عن الآيات علامات الساعة، فقال أولها خروج الدجال، فقال عبد الله بن عمرو لم يقل مروان شيئا، ثم قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت حديثا ما نسيته، إن قال أول آيات خروجا طلوع الشمس المغربية. قد يكون كلام مروان صحيح وكلام عبد الله بن عمرو صحيح، فيكون الدجال قبل في الآيات التي تسبق، وأما الآيات الكبرى اللي هي قبيل الساعة فأولها الشمس المغربية ثم الدابة، وقال أيتهما كانت قبل الأخرى فصاحبتها على إثرها قريبا. وليظهر من الأحاديث أن طلوع الشمس مغربها يسبق الدابة، لأن الدابة تخرج وتكلم الناس أي تجرحهم وتسمهم، مسلم وكافر مسلم وكافر، وهذا لا يكون إلا بعد الختم على الأعمال، ما في توبة، الكافر لا يستطيع يتوب والمؤمن ما يزداد، والختم على الأعمال جاء في الحديث أن بعد طلوع الشمس مغربها لا ينفع نفسا إيمانه، لم تكن آمنت من قبل هذا الكافر أو كسبت في إيمانها خيرا هذا في المؤمن. فليظهر الله أعلم من الأحاديث أن الشمس تطلع من مغربها ثم تخرج على إثرها الدابة سريعا، تسم الناس. نعم حتى أنهم يتبايعون في الأسواق ويقول يا مسلم بيع لي يا كافر ما بيعك، كل واحد يخاطب الثاني بحكمه، خلاص ختم على الأعمال. نعم. قال رحمه الله للترمذي عن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغرب من نحوه. وقال حسن صحيح. نعم. إذن باب مفتوح للتوبة مسيرة سبعين سنة عرضه لا يغلق حتى تطلع الشمس من هذا الباب من جهته من المغرب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. نعم. التوبة مفتوحة إلا بأحد أمرين، واحد في الخاصة واحد في العامة، أما أمر الخاصة فهي الغرغرة، توبة العبد مقبولة ما لم يغرغر ما لم تبلغ الروح الحلق، فإذا غرغر لا تقبل توبة ولا إيمانه ولا إسلامه، هذا في خاصته كل واحد. وأما أمر العامة فهو طلوع الشمس مغربي، إذا طلعت من المغرب ما تقبل التوبة ولا الإسلام ولا الإيمان. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب من أشراط الساعة الدخان. قال رحمه الله وروي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة دخانا ملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث في الأرض 40 يوما، أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران، يخرج الدخان من أنفه ومنخره وعينيه وأذنيه ودبره. هذا تفصيل في الدخان، لأن يعني جاء في الآيات في الحديث الصحيحة مجمل أنه الدخان، فقال حذيفة هنا أول آيات حديث حذيفة عند ابن جرير وغيره أول آيات الدجال ونزول عيسى وهذا متقاربة، ونار تخرج من قعر عدن أبين، ثم قال والدخان، قال حذيفة يا رسول الله ما الدخان، فتلا هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، قال يملأ ما بين المشرق والمغرب ويمكث في الأرض 40 يوما أو ليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكام، وأما الكافر فيكون منزلة السكران يعني المتثاقل في المشي يخرج من منخريه وأذنيه ودبر. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فتعرفون كلامه أن قال إن الدخان الذي وعده الله في هذه السورة يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا ساحر وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فقال مسعود إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منهم إدبارا دعا عليهم على قريش وقال اللهم اجعل عليهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتات والجيف في مكة وهو كان قد دعا عليهم. قال ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخانا من الجوع والجائع شدة الجوع يرى دخان، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بالطاعة وصلة الرحم وإنك قد دعوت على قومك وهلكوا يعرفون عن الحق وإن دعوت مجاب، فادعوا الله لهم. فكشف الله عنهم وأنزل الله هذه الآيات، فرأى ابن مسعود أن الدخان عقاب لقريش وليس من علامات الساعة، والصحيح هذا وهذا وأنه من علامات الساعة كما تقدم. نعم السلام عليكم. ولأبي داود ولذلك ابن مسعود يحتج بنفس الآيات، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول، ثم تولى عنه قالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فقال لو كانت هذه في الساعة كيف كاشف العذاب وعائدون؟ فقد تكون هذه الآيات كما قال مسعود هذه في قريش، لكن في آيات أخرى الحديث الأخرى في الدخان اللي في آخر الزمان، وله قال اقرأوا باقي الآيات، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى، قال هذه بدر إنا منتقمون. نعم. ولأبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون ويصبحون قردة وخنازير. نعم أبو داود رحمه الله إذا روى الحديث وسكت عنه فهو صالح، بمعنى أنه فيه نسبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يعني ليس بموضوع، ويدل على أن هذا الحديث له أصل أن هذا فعل أنس. أنس سكن البصرة لكن ما سكن في سباخها ولا في كلائها ولا في سوقها، سكن بعيد عن البصرة، اتخذ له مكان خارج البصرة في الزاوية، ولذلك الضواحي. فقال إياك والسباخ، والبصرة عند شط العرب مليئة بالسباخ، وإياك والسوق وباب الأمراء وعليك بالضواحي، وبين لماذا، قال سيكون بها خسف وقذف ورجف وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير، صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب الدجال وصفته وما معه. ولمسلم عن النواس بن سمعة رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا. الدجال هذا عقيدة نعتقدها وهي من عقيدة اليوم الآخر، ولذلك لما ظل الخوارج أنكروا الدجال، والجهمية تنكر الدجال، والمعتزلة تنكر الدجال، العقلانية الآن تنكر الدجال، يقولون هذه كل هذه الأشياء إنما هي فقط يخوف النبي صلى الله عليه وسلم بها الناس وليس لها حقيقة، قاتلهم الله جعله يكذب عليهم، ولكن هذا كله من باطلهم وليس هذا بأول باطلهم والآخر، هذه البدع بعضها كل واحدة تقول أختي أختي. فأهل الحق يقولون الدجال حق، وهو رجل يخرج في آخر الزمان وصف لنا وبي لنا، وقال الشيخ حمود التواجر رحمة الله عليه له كتاب في الدجال جمع فيه تقريبا 190 حديث كلها من أحاديث الدجال، ولذلك الدجال لا ينكر من أنكر الدجال وقد بقينت له الحديث يكفر، وقال المهدي فيه قرابة 10 أحاديث لأن في ناس أيضا ينكرون المهدي. فالدجال مبين، وسيأتينا إن شاء الله حديث الجساسة، وأمرنا أن لا نخرج من الصلاة حتى نستعيذ بالله من فتنة الدجال لأنها أعظم فتنة من نوح، أعظم فتنة فتنة الدجال. فتنة العامة يعني. ولا قال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، الشرك الخفي. هذا عاد في الخاصة، يقوم الرجل فيزين صلاته من أجل ما يرى من نظر رجل، هذا أشد خوف. لكن الدجال فتنة فتنة، حتى لما ظن ابن صياد هو الدجال أخذ يختلف في النخل يتسمع، ولا حديث فيه كثيرة وبعضها في الصحيحين وبعضها في غيره. فنبرأ إلى الله ممن أنكر هذا ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: وما من نبي إلا حذره قومه، من نوح. ولكن لما كان عليه الصلاة والسلام هو آخرهم بينه بيانا لم يبينه نبي قط، وضح بصفته حتى ما يهلك فيه إلا هالك، ولا فتنة عظيمة. ولذلك لما حذرهم خفض فيه ورفع حتى ظن الناس في طائفة النخل، فلما راحوا إليه عرف ذلك في وجوههم من الخوف، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ذكرت الدجال حتى ظن الناس في طائفة النخل من كثرة ما حذر منه وبين ووضح. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال يخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. يقول: إذا خرج وأنا حي فأنا حجيجه دونكم. النبي صلى الله عليه وسلم موته كان فاجعة ومصيبة، لأن كثير من الفتن، وهذا كان لو كان هو حي تنتهي، حتى الدجال أكبر فتنة لو كانت خرجت والنبي صلى الله عليه وسلم حي فهو حجيج دون الأمة كلها. فلذلك صدق عليه الصلاة والسلام عندما قال: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبتي فيه. كل ما حصل من الفتن والمشاكل والبدع والإشكالات كلها من آثار موته، بل موته عليه الصلاة والسلام هو من أعظم علامات الساعة. فهل أكبر من الدجال؟ ومع ذلك قال: لو يخرج وأنا حي أنا حجيج دونك، فما بالك بالدجاجر الآخرين لو خرجوا وهو حي، ماذا كان سيفعل به؟ هو حجيجهم دون الأمة. وإن يخرج ولست فيكم، سواء الدجال الأكبر أو الدجاجر اللي خرجوا، فكل امرؤ حجيج نفسه، الحق واضح والقرآن فيكم، والله خليفتي على كل مسلم. يعني الله يسأل ربه أن يخلفه على كل مسلم بخير. ثم فسره. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. نعم. إذن هو شاب ممتلئ شباب وقوة، أنت بالوقت، وقطط، والقطط هو شديد جعودة الشعر، شعره مجعد، وسيأتي أوضح في حديث الجساس. عينه طافئة، عينه عوراء، ولكن العور أشكال، أحيانا تكون ناتئة وأحيانا تكون جحراء، لكن هو عينه طافئة كأنها عنبة. كأني أشبه بعبد العزة بن قطن، رجل. قال: يا رسول الله، هل يضرني شبهه؟ قال: لا، ما يضرك. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، هذا أيضا من الفوائد. من أدركه منكم، أي واحد منا قد يدرك الدجال، يخرج فواتح سورة الكهف. وفي مسلم الفواتح والخواتم، هذه أو هذه، في اختلاف على قتادة فيه. ولذلك تحفظ الكهف أو على الأقل 10 في أولها و10 في آخرها، وكل ثنتين الفواتح والخواتم لها مناسبة للدجال. الفواتح فيها مناسبة والخواتم: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وما بعدها 10. إذن هذه مما يعصمك من الدجال. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. نعم. قال: يخرج في خلة بين الشام والعراق، وفي الألفاظ الأخرى بين المشرق، من جهة المشرق والعراق، يكون انسيابه على الناس من جهة الشرق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. لكنها فتنة عظيمة، السماء تمطر والأرض تنبت والناس وراءك كأسراب الجراد يتبعونه، ما أقرب ما يخرج. الحديث طويل، نكمل إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.